يقول السائل: هل التورك فرض؟ فإني أرى بعض المصلين من أجل أن يتورك يزعج المصلين خاصة الذي بجانبه الأيسر. التورك ليس بفرض، بل هو سنة في أحوال التورك. والتورك هو أن يفضي الإنسان بوركه إلى الأرض، التورك أن يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدميه من جانب واحد، ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويجلس على مقعدته على أليته، هذا التورك، وهو سنة في بعض الأحوال إلا عند المالكية. فالمالكية عندهم هو سنة الصلاة، سنة الجلوس في الصلاة في كل أنواع الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتشهد الأخير. والأمر مثل ما ذكر الأخ السائل، فإن بعض إخواننا هداهم الله ممن يقولون بالتورك يزعج الآخرين، قد يكون الناس متضايقون في الصف فيلقي بثقله على من بجانبه ولا يبالي، يعني هذا مزعج، يعني لابد تشعر، يعني بجنبك له حق، لا ضرر ولا ضرر، أنت لك مصلاك، لك مصلاك بالصمت وجارك له، وخاصة لما تزعج في صلاته ما يدري ما يقول في تشهده وفي جلسته، فينبغي أن نتفطن لهذا. وإن كان ولا بد فارفع نفسك، وأيضا إن كان المكان ضيق فأنت يكتب لك الأجر إذا كنت على قناعة عن هذه السنة تتركها مراعاة لحق الجار، فأنت تؤجر وتثاب على هذا الأمر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله على خلاف هذا كله، لا يرى التورك مطلقا، بل يرى الافتراش، يرى أن المصلي ينبغي أن يفرش رجله قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى في كل الجلوس في الصلاة. عند الشافعية والحنابلة توسطوا، رأوا التورك في بعض الجلوس دون بعض، في بعض الجلوس دون بعض. وأيضا اختلف الحنابلة والشافعية كذلك في صور من صور التورك. فالحاصل أنه يعني أؤكد على ما ذكره الأخ السائل، ينبغي للأخ الذي يتورك أن لا يضايق الآخرين، أن لا يضايق الآخرين إن كان في جميع جلساته عند المالكية أو في بعضها مثل ما عند المالكية الحنابلة والشافعية، مهما كان لا تضايق جارك. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي أرضعت ابنتي من أختها رضعة مشبعة وهي في الشهر الثاني، وكان الطفل يبكي. يقول: حتى أرضعت، عندما بلغ الطفل الشهر الثامن أرضعته مرة أخرى من أختها، فما الحكم في هذا وهل تأثم زوجتي؟ أعطني السؤال. زوجتي أرضعت ابنتي. كيف ابنتي من أختي؟ ابنتي سؤالك، قد يكون هذا الأخ السائل وين نواس. على كل حال، أرضعت ابنة من أختها رضعة مشبعة وهي في الشهر الثاني، وكان الطفل يبكي حتى أرضعته، هو طفل ولا طفلة ولا، وعندما بلغ الطفل الشهر الثامن رضعت ورجعت وأرضعته من أختها، رضعته من أختها، فما الحكم في هذا؟ فهل تأثم؟ الإثم غير وارد، ليش تأثم؟ لكن حتى نقول في الحكم، أود من الأخ أن يوضح لنا السؤال، لأن الرضاع مهم ولا بد أن يبينه لنا. أحسن الله إليكم. يقول: أصلي مع أناس يتيممون بالحجارة ويسلمون في الصلاة تسليمة واحدة، فهل صلاتي معهم صحيحة؟ إن كان التيمم يتيممون عن حاجة وعن ضرورة، يعني لعدم الماء أو لتعذر استعماله لمرض أو شدة برد، فلا حرج وإن تيمموا على الحجارة. فالصحيح أن التيمم على الصعيد كما قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. أما ما يقوله بعض الفقهاء أن يكون له غبار، فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون له غبار، فلو تيمم على صخرة أو على أرض قاسية أو مهما كان، فهذا إذا المهم أن يتيمموا بشرطه لفقد الماء أو للعجز عن حصوله أو عن استعماله. أما أنهم يقتصرون على تسليمة واحدة فهذا كذلك أيضا، لأن من أهل العلم من يرى أن الركن الفرض في الصلاة التسليمة الأولى فقط وأن التسليمة الثانية سنة، فلا حرج إذا توفرت فيهم الشروط، شروط الإمامة، يعني كون الإمام يعني يحسن القراءة لا يلحن فيها ولا يتلبس بصفة من صفات من معصية من المعاصي يصر عليها إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول إنه يقرأ من المصحف نظرا في صلاة التهجد. يقول سؤالي عن التعوذ من الشيطان في أول ركعة وفي الثانية أو في كلا الركعتين؟ بل في كل ركعة. الصحيح أنه الأولى أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، لأن القراءة في كل ركعة مستقلة عن الركعة الأخرى، وهذا الذي دفع أو جعل بعض أهل العلم يرى استحباب الاستعاذة من الشيطان في كل ركعة، لأن قراءة كل ركعة يقول منفصلة عن الركعة الأخرى، ونحن مأمورون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأولى أنك إذا قمت للركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في الرباعية أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف وأن الشيطان يشغلك في صلاتك ويحاول أن يفسدها عليك. أحسن الله إليكم. يقول مؤذن الحي يؤذن بعض الأوقات بدون وضوء خلاف الأولى، يعني لكن أذانه صحيح، لكن لا ينبغي له ذلك، يعني إلا إذا كان عاجله الوقت وخشي أن يتأخر على الوقت، فإذا أذن ثم انصرف وتوضأ فلا حرج، لكن الأولى والأفضل ألا يؤذن إلا وهو متوضئ. أحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت والإمام راكع هل أحتسبها ركعة وما الدليل؟ تحتسبها بحسب إدراكك للركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فأنت إن أدركت الركوع مع الإمام وإدراكك للركوع مع الإمام بأن تكبر تكبيرة الإحرام وهو لا يزال منحني في ركوعه، أما إذا لم تكبر تكبيرة الإحرام إلا وقد رفع فقد فاتك الركوع، فاتك الركوع. إذن إنما تدرك الركوع بأن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ما ينبغي أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت منحني، بل تكبر عن قيام فتكبرها والإمام لا زال في انحنائه، ولو مثل لحظة أدركت معه لحظة وهو في حال الانحناء تكون أدركت الركوع، أما إذا لم يكن ذلك فقد فاتتك هذه الركعة باعتبار أنك لم تدرك الركوع. أحسن الله إليكم. يقول إنه حضر من مكة إلى المدينة وقد فاتته صلاة الظهر، والحديث من يعني الدليل من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي حديث أبي بكر يعني كان يأتي وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم فيركعون من دون الصف، يركعون يجدون الرسول صلى الله عليه وسلم راكع فيركعون ليدركوا الركوع من دون الصف ثم يلتحقون بالصف، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا لهم وأيضا بين لهم زادك الله حرصا ولا تعد، على الرواية الصحيحة لا تعد لي لمثل هذا الصنيع، أي أن تركع من دون الصف، بل امضي حتى تدرك الصف ولو فاتتك الركعة. أحسن الله إليكم. يقول إنه حضر من مكة إلى المدينة وقد فاتته صلاة الظهر، قام بصلاة الظهر قصرا بركعتين في المسجد وقد أذن عليه وهو في المسجد لصلاة العصر، يقول هل أصليها قصرا أم جمعا؟ أما أربع ركعات بل تصليها كما فعلت، يعني لكن كان الأولى أنك تبادر يعني قبل أذان العصر، من حين أول ما تصل تبادر وتصلي صلاة الظهر ركعتين في آخر وقتها، تصليها ركعتين قصرا باعتبار أنك مسافر يعني ولبثك في المدينة يوم يومين ثلاثة، وتصلي العصر مع المصلين جم إتماما أربعا. أحسن الله إليكم. يقول أنه نسي سجدة في الركعة الثالثة، كيف يتم جبر الصلاة؟ إذا كان نسي السجدة في الركعة الثالثة وقام وشرع في الركعة الرابعة فقد فاتته، أو بالأحرى فسدت عليه هذه الركعة الثالثة التي نسي سجدتها، إحدى سجدتيها فسدت عليه، إذا كان لم يتذكر السجدة إلا وقد شرع بقراءة الفاتحة من الركعة الرابعة. ففي هذه الحالة عليها أن يأتي بركعة أخرى بدل من الركعة التي نسي إحدى سجدتيها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يستخدم العازل أو يقذف بالخارج مع زوجته حتى لا يحدث الحمل وذلك بسبب مرض زوجته؟ إذا تفاهم على هذا واصطلح عليه إما بالعزل أو بالعازل وبالطريقة التي لا ضرر فيها على أحد الطرفين فهذا العزل ورد في الحديث إباحته وأنه مباح، لكن قد يعني يتحاشى أضراره التي قد تلحق به وأيضا ما يفوت زوجته من اللذة والاستمتاع، لكن إذا كانت تمرض أو يصيبها المرض بسبب الحمل واتفق على أنه يعزل عنها أو يستخدم عازلا فهذا يرجع إلى تنبه الأضرار والأعراض التي قد تحصل في هذه الحالة. فإذا اطمأن إلى أنه لا يلحق أحدا منهما شيء من الضرر والأعراض الضارة فلا حرج عليهما. أذن دقيق. الصلاة خير من النوم في الأذان الأول الذي هو قبل في الأذان الأخير في الأذان الأخير، لكن بعض يعني بعض المؤلفين أحيانا أو بعض الروايات يذكرون الأذان الأول يقصدون به الذي يقابل الإقامة، ولأن الفجر فيه ثلاث يؤذن ثلاث مرات، فالأذان الأول قبل الصبح والأذان الذي عند طلوع الصبح والإقامة يعبر عنها بالأذان، فهذا يلتبس الأمر على بعض الناس ويختلط عليه. فالصحيح أن الصلاة خير من النوم هي في أذان الصبح الذي إذا طلع الفجر. وأذكر الإخوان بعدم السؤال إذا أذن المؤذن وأن ننشغل بمتابعة المؤذن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن نكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة كما أجل الحديث بذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.